وكذلك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال ثم قال ما زال الكلام لشيخ الإسلام ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، يشير إلى حديث ابن عباس وغيره. قال ونهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، حديث عائشة في الصحيحين ومعناه من حديث أبي هريرة وابن عباس وجماعة. قال وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذه كلها أحاديث صحيحة أو حسنة وقد مرت معنا كثيرا في دروس سابقة. أما حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد جاء مرسلا عن عطاء وروي كذلك عن أبي هريرة وهو حسن، حسنه العلامة الألباني وغيره من العلماء ومنهم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وجماعة قبلهم. وأما حديث لا تتخذوا قبري عيدا جاء عن أبي هريرة فيما رواه أبو داود والنسائي وغيره وهو كذلك صحيح، صححه العلامة الألباني في مواضع من كتبه ومنها صحيح الجامع. والشاهد من هذا فيه بما لا يخفى ما أراده المؤلف رحمه الله من أن ما يفعله عباد القبور في زمانه ليس هو أول من أنكر ذلك، بل أنكره قبله علماء كثر ومنهم شيخ الإسلام الذين زعم من زعم من أولئك أنه لا يكفر أحدا معينا، وهذا باطل، بل من وقع منه الكفر وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهو يستحق ذاك الحكم وهو الكفر. قال رحمه الله تعالى وذلك، قال ولهذا اتفق الأئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، أولا لما ورد من الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك، وثانيا لما لا يخفى على كل عاقل منصف علم حقيقة هذا الدين وما يضاده من الشرك أن هذا من الذرائع المفضية إلى الغلو في تلك القبور وعبادتها من دون الله. وليست العبادة تنحصر بالسجود، بل الغلو هو بحد ذاته عبادة، الغلو بحد ذاته عبادة، فإن الله عز وجل نهى عنه كما سمعنا في الآية التي ذكرها قبل، قل يا أهل الكتاب أو الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. والآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة في النهي عن الغلو، إياكم والغلو هلك المتنطعون. قال وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، أو لا فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق، يجوز هذا ويجوز هذا. ومما يدل على ذلك ما ثبت عن الصحابة من إنكارهم على من مسح بغير الركنين اليمانيين من البيت فيما ثبت عن ابن عمر وجماعة. فإذا كان البيت لا يجوز التعبد بمسح جميع أركانه الأربعة، وإنما يمسح فقط الركنان اليمانيان، فإنه من باب أولى ألا يمسح ما هو دون البيت، لأن المسح عبادة لا يكون إلا بدليل. فإذا كان كذلك فكيف ما يكون مع هذا المسح من التعظيم والغلو والإخبات وغير ذلك من الذل والخضوع الذي هو ينافي العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن جماعة من السلف النهي ليس فقط عن مسح الحجرة بل حتى عن الوقوف عند الحجرة. من أراد أن يسلم فليسلم وليمشي، لا يقف عند الحجرة. وليس هذا فحسب، بل ثبت كذلك النهي عن أن يكرر الإنسان السلام على الحجرة، أي على النبي عليه الصلاة والسلام بالحجرة. كل هذا ثبت بآثار صحيحة ثابتة عن عدد من التابعين، ومعناه عن الصحابة كذلك رضي الله تعالى عنهم. بل ثبت ما هو أعظم من ذلك، وهو ألا يخص القبر بالتسليم في أوقات مخصوصة، فإن ذلك كذلك مما ثبت النهي عنه. فإذا كان كذلك فقارن بين هذا وما يفعله عباد القبور من الغلو في تلك القبور. قال رحمه الله تعالى: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه أو يغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. فالتوحيد سبب لقبول الأعمال وللمغفرة، والشرك سبب لإحباط الأعمال ولعدم المغفرة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما جاء في الصحيح في الحديث المشهور: يهنك العلم أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تأله القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله. ومعناه إذا صارت هذه توجه إلى غير الله تأله القلوب قبر من القبور عبادة واستعانة ورجاء وخشية وإجلالا، وهذا واقع من عباد القبور، صار هذا هو عين الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. فلا فرق بين شرك وقع في حجر أو شرك وقع في شجر أو وجه كذلك لملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح من الصالحين، كله شرك موجب للآثار السيئة للشرك. وهذه العبارات كلها تدل على المعنى الذي أراده رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجب تبليغ العلم؟ ما هو العلم الذي يجب تبليغه؟ يبلغ أولا الفرائض والواجبات الأول فالأول، ويختلف لكل مقام مقال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذا إلى اليمن، وكما فعل كذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلوا إلى أممهم ثم بعد ذلك الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، يقدم أصول الدين وأركانه، أركان الإيمان والإسلام، ثم الأولى فالأولى. يعني هذا مثلا لمن أتى إلى بادية لا يعرفون الإسلام، كفار أو أهل جهل أو غير ذلك. وأما من كان بين المسلمين فيبدأ في الأولى فالأولى. مثلا ترى رجل مليء بالمخالفات الشرعية، لا يصلي، يشرب الدخان، حالق لحيته، مسبل ثوبه، ربما لابس الذهب، وربما يعمل في الاختلاط، وهكذا كذلك أشياء أخرى كثيرة، صور ونحو ذلك. ماذا ستقول له؟ انتبه، تعطيه إنذار استعداد، وترص له كل المخالفات يستجيب لك. ما يمكن هذا، وليس هذا من الفقه، لأن المقصود هو حصول الاستجابة. فتبدأ في الأولى فالأولى. هو لا يصلي، يبدأ بالصلاة، انصحه عن الصلاة وادعه للصلاة، ثم بعد ذلك تبدأ الأولى فالأولى، وهكذا. لأن هذا بالفعل سؤال قد يشكل على بعض من لم يطلع على هذا الباب، أو كذلك من كان حديث عهد بإسلام، فربما يظن أنه يجب عليه من باب الأمانة مع الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه أن يصب كل ما يعلمه عن الدين في 5 دقائق لهذا المدعو. هذا خطأ، هذا خطأ وليس بصواب، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصول التغيير أو حصول النفع، فإذا كان ليس كذلك فلا. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. فإن كان يؤدي إلى مساوي، هل يجوز أو لا يجوز؟ توقف بعض أهل العلم ورجح بعضهم الأمر بالقرائن، وكذلك رجح بعضهم عدم الأمر وهو الأسلم. فالمهم هذا مسألة أخرى، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، والله تعالى أعلم.